فايزة أحمد وكلمة عمر بطيشة ونغمات محمد سلطان وشارع الهوى. تارك يا قلبي ضعفي في الهوى. حبيبي اللي عاتبك ده ذنبي انا عشان من كتر حبك جيت اشوفك هنا عاتبك يا حبيبي اللي عاتبك عشان من كتر حبك جيت اشوفك هنا وعاتبك يا حبيبي ليه عاتبك ده ذنبي انا عشان من كتر حبك جيت اشوفك هنا ما تعاتبش قلبك وتهنى بحبايبك وان مره قابلتك عامل مش انا ما تعاتبش قلبك وتهنى بحبايبك وان مره قابلتك عامل مش انا وداع يا حبيبي وداع يا حبيبي وداع يا حبيبي وداع يا حبيبي وداع وداع وداع شفتك يا حبيبي في شارع الهوى اللي شافله انا وايامنا سوا شفتك يا حبيبي في شارع الهوى اللي شافله انا وايامنا سوا شفتك يا حبيبي شفتك يا حبيبي لقيتك يا حبيبي جاي القلب تاني موعدك على الهوى أتارك يا قلبي ضعت في الغابة